السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أحمده تعالى وأشكره، أحمده تعالى وأشكره على جزيل العطايا وعظيم الهبات، وأتوب إليه جل شأنه وأستغفره من جميع الذنوب والخطيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم التواب، يحب من عباده كل متطهر أواب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، النبي المصطفى الأواب، والقائل فيما صح عنه ويتوب الله على من تاب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى والألباب، وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الحساب، وسلم تسليما كثيرا على التمام والدوام. أما بعد، فإن أعظم الوصايا إطلاقا وأهمها اتفاقا وصية المسلم لإخوانه بتقوى الله سبحانه، فأوصيكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله جل في علاه، فاتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه، واعلموا أنكم حتما ملاقوه. فسائلكم عن الصغير والكبير والعظيم والحقير في يوم يجل فيه الخطب ويعظم فيه الكرب، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتقوا ربكم بترك الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، فتلكم هي حقيقة التقوى، فعل ما أمر الباري جل وعلا وترك ما نهى عنه في السر والنجوى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيها الإخوة في الله، إن المتأمل في حال الناس في هذه الأيام ليعلم علم اليقين في ظل انفتاحهم على هذه الحياة الدنيوية المادية وتغلغل الماديات في قلوب الناس، حتى أصبح الناس يقيسون أمورهم ومعاملاتهم بل وعلاقاتهم مع إخوانهم بهذه الحياة وبمبادئ الدنيا الفانية، وقل بل ندر حتى صار كالكبريت الأحمر، ذاك الذي يجعل همه يوم لقاء ربه، فيعمل لله ويخاف من الله ويرجو لقاء الله ويحذر معصية الله، على نور من الله يرجو لقاء الله جل في علاه. ولذلك على انتشار المعاصي والذنوب مما هو واضح جلي، حتى ألفها الناس صغيرهم وكبيرهم، عظيمهم وحقيرهم، بل حتى أدعياء الصلاح منهم، والله المستعان. فإن من أعظم هذه الذنوب وأشد هذه الخطايا مرض خطير وذنب عظيم هو رأس الخطايا وسبب البلايا، هو أشد ذنب يحجز العبد عن ربه ولا يجعله يخاف لقاء ربه، فيتجرأ على المعصية ويألف غضب الله جل وعلا دون أن يتحرك فيه حس أو يتألم في قلبه ألم. ذلكم يا عباد الله هي الغفلة، باعد الله بيننا وبينها. فالغفلة أيها الناس هي رأس الخطايا وأس البلايا. وحال الناس لما انفتحوا على الدنيا وشهواتها وملذاتها وابتلوا بالمعاصي صغيرها وكبيرها، لم يفتنوا يوما في صبحهم وممساهم أنهم يعصون الله جل وعلا، بل تعدى عند طوائف كثيرة من الناس قبح الأمر وشناعة الوزر، فظنوا بعضا من المعاصي طاعات ووقعوا في كثير من السيئات وهم يظنون أنها قربات، وفرطوا في كثير من الواجبات وظنوا أن ذلك ليس بشيء والعياذ بالله، وما ذاك إلا بسبب قسوة القلوب وغفلة النفوس. وإذا كان من طبع البشر أنهم يخطئون وأن الإنسان سمي إنسانا لنسيه، وما سمي القلب إلا لأنه يتقلب، وتقع من العبد الهفوة بعد الهفوة، ولا يسلم عبد خلقه الله جل في علاه من الوقوع في الذنوب أبدا صغيرة كانت أو كبيرة، فإن الله سبحانه وتعالى لطفا منه ومنا ورحمة منه وفضلا دعا عباده إلى التوبة وأمرهم بالتوبة، وبين سبحانه وتعالى أن من أعظم الناس ظلما وأقبحهم ذنبا ذاك الذي لا يتوب. قال جل في علاه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ودعا سبحانه عباده المؤمنين إلى سلوك طريق التائبين، وبين بأن التوبة هي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. قال ربنا جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل من سعة رحمة الله وفضله على عباده أنه دعا من وقع في الكفر ووقع في أعظم ذنب ألا وهو الشرك به، دعاهم إلى التوبة. ها هم المثلثة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وها هم اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وقالوا قبضهم الله، يد الله مغلولة، وقالوا قاتلهم الله، إن الله فقير ونحن أغنياء. دعاهم جميعا إلى التوبة رحمة من الله بهم ولطفا بحالهم ورغبة في أن يتركوا ما هم عليه من هذا الذنب العظيم والجرم الشنيع. فقال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه: آمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكفر والعصيان إلى التوبة، فإنهم إن تابوا من كفرهم ومن الوقوع في هذا الشرك فإن الله يغفر لهم ما قد سلف. قال ربنا سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم انزلى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بل حذر الله سبحانه من القنوط من رحمته مهما فعل العبد من ذنب وخطيئة، كما مر بنا فقد دعا أهل الكفر من اليهود والنصارى، بل هذا الذي بغى وطغى وتجبر وقال مقولة شنيعة، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك دعاه ربنا إلى التوبة وإلى أن يرجع إلى رشده وأن يترك هذا الكفر الفظيع والمنكر الشنيع، وأرسل إليه كليمه هاديا داعيا محذرا له من أن يظل على هذا الذنب العظيم. وهذا من لطف الله ورحمته. يقول ربنا جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. فها هم ربكم سبحانه يناديكم بنداء الإيمان إلى أن تؤوبوا إليه وأن ترجعوا إليه وأن تستغفروه من ذنوبكم، فإن تبتم واستغفرتم فهو يفرح بتوبتكم أشد من فرح الوالدة بولدها. مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي كان في فلات من الأرض ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه، فبينما هو كذلك إذ هربت وولت منه، فأصبح يبحث عنها حتى أيس منها وجلس ينتظر الموت، وبينما هو كذلك إذ وجدها قائمة عند رأسه فقال مخطئا من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة فرحه قال كلمة الكفر لكن الله عذره. انظر إلى شدة فرح الله جل وعلا بعبده إذ يتوب إليه العبد، انظر إلى عظيم رحمة الله بخلقه إذ يدعوهم إلى التوبة ويدعوهم إلى الاستغفار. في ذلك فضائل عظيمة ومناقب جليلة هي سعادة للعبد وفلاح له في الدنيا والآخرة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بالتوبة من الذنوب والمعاصي يوسع الله في الأرزاق ويبارك في المنين والبنات، بل ويزيدنا قوة إلى قوتنا. يقول ربنا جل وعلا حاكيا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وأخبار غفيرة يدعونا مبينا لنا حرص الله جل وعلا على أن يتوب العباد إليه. يقول كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام منهجا عمليا واقعيا مع نفسه فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو من كثرة توبته واستغفاره، كما في الحديث الصحيح: إن كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. فها هو الحبيب المصطفى والرسول المجتبى على عظيم مكانته ورفعة منزلته وعلو شأنه، وهو الذي اصطفاه من خلقه وجعله خاتمة رسله وأنبيائه، يستغفر ربه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فما بالنا نحن لا نتوب، وما بالنا نحن لا نؤوب، وما بالنا نحن لا نرجع إلى ستار العيوب وغفار الذنوب. وقد أمد الله في الأعمار وأطال في الآجال وما زالت فينا أنفاس تتردد. وهنرى الهالكين هالكا إثر هالك وراحلا وراء راحل من صغير وكبير وقريب وبعيد وعدو وحبيب قد وراهم الثرى وترى بهم البلا وصار جثثا هامدة وجيفا بالية. لكننا بكل أسف في غفلة معرضون وفي توب السنة سابرون. لقد دعانا الله جل وعلا إلى التوبة النصوح. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه يدعون إلى توبة نصوح، توبة صادقة. قال أهل العلم: التوبة النصوح هي أن يكون العبد نادما على ما مضى، عازما على ألا يعود إلى الذنب أبدا. وقال كعب: هي ألا يعود العبد إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع. التوبة النصوح هي التي يتوب العبد منها من جميع الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وخفيها. فما بالنا لا نتوب؟ وما بالنا لا نرجع إلى الله جل وعلا؟ أما آن لهذه القلوب القاسية والنفوس الغافلة أن تعلم أن لها موئدا قريبا وأجلا آجلا لا يقدم ولا يؤخر أبدا؟ أيها الإخوة في الله، إننا عندما نتكلم عن التوبة فإن التوبة ليست كلمة تقال على اللسان، وإنما هي فعل وعمل يخدم عليه العبد، يترجم ذلك بعده عن جميع الذنوب كلها. إننا عندما نتكلم عن التوبة ننادي أولئك المرابين أن يتوبوا إلى الله، وننادي أولئك الواقعين في الزنا والخنا أن يتوبوا إلى الله، ننادي هؤلاء الذين أدخلوا أطباق الشيطان على رؤوس بيوتهم وأفسدوا بنيهم وبناتهم بالقنوات الفضائحية أن يتوبوا إلى الله. إننا عندما نتكلم عن التوبة إنما ندعو أولئك الذين أطلقوا أبصارهم في النظر إلى العورات والمحرمات وإلى السافرات والعاريات والفاجرات أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفجاهم الأجل. إننا عندما نتكلم عن التوبة ندعو أولئك المدخنين وأولئك الواقعين في المسكرات والمخدرات وما حرم رب الأرض والسماوات أن يقلعوا عن هذا الذنب العظيم وأن يتوبوا إلى الله قبل أن يندموا حيث لا ينفع الندم. إننا عندما نتكلم عن التوبة ندعو أولئك الذين قصروا في الصلاة فلا يدخلون المساجد يوم الجمعة إلا في آخر الخطبة أو في منتصفها، وليس الأمر عند عامة من الناس، بل تعدى الأمر إلى من يشار إليهم بالصلاح زعموا، والله المستعان. إننا عندما ننادي أنفسنا ونحث إخواننا على التوبة إنما ندعوهم إلى التوبة من ذنوب خفية لا يعلمونها ويغفلون عنها اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه قائلا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ويقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فما بال هؤلاء ظنوا بصلاتهم أو بصيام بضعة أيام في شعبان أو في غيره أنهم حادوا السبق وأنهم سلكوا سبيل الصالحين. الحبيب عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه من ذنوب لا يعلمها، وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاجرة أو فاقرة أو قال بغيبة أو نميمة أو وقيعة أو تشنيع وتشهير وأكل للأموال بالربا والظلم والبغي أو نظر إلى العورات والمحرمات أو وقوع في إطلاق النظر إلى العورات أو وقوع في الزنا والخنا والفجور أو أكل أموال الناس بالباطل. كلا، لم يفعل ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يغان على قلبي أي بانشغال بمصالح المسلمين عن ذكر كان يذكره أو طاعة كان يتعبدها ويستغفر الله جل وعلا منه. فأين المصرون على الكبائر والصغائر؟ وأين المصرون على التأخير عن الصلوات ويصلون يوما ويتركون أياما؟ أين هم من التوبة والعودة إلى الله جل وعلا قبل أن يندموا حيث لا ينفع الندم؟ أيها الإخوة المسلمون، إن الله جل وعلا استمهلكم، إن الله جل وعلا استمهلكم، وإننا في قديم الأزمان وغابر العصور ما كنا نعلم بموت فلان خلف فلان إلا بين سنة وأخرى، وما كان يغلب على موت الناس إلا كبيرا شيبة من المسلمين. وها نحن في كل يوم نودع شابا جلدا قويا فتيا في غمضة عين وغمضة برق وراه الثرى وأصبح في عداد الأموات. فأين التائبون وأين المستغفرون؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا قبل الممات، وأن يوفقنا للعمل بالصالحات قبل الفوات، وأن يرزقنا التوبة الصالحة التي يكفر بها عنا من الذنوب والخطيئات ما علمناه وما لم نعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصادق في قيله، ومن أصدق من الله قيلا، الهادي إلى سبيله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، إنه كان بالمؤمنين رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل ربي وسلم وزد وبارك على هذا النبي المصطفى الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الأفاضل الميامين الأكرمين، وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، كما بينا نحن إنما نتكلم عن التوبة من الذنوب كلها، فإن الكلام موجه لجميع السامعين في داخل المسجد وخارجه. وسؤال يسأله كل مسلم لنفسه، يسأل نفسه سؤالا واضحا ويكون مع نفسه صريحا ناصحا: هل هو إن مات في هذه اللحظة، هل هو إن مات في هذه اللحظة من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هل هو من المقبلين على الله جل وعلا؟ هل هو من ذوي الصحائف البيضاء التي عمرها بالطاعات والإقبال على القربات وترك المعاصي والمحرمات؟ لينظر كل مسلم لنفسه وليعلم علم اليقين، يوم يقوم الناس لرب العالمين يقف كل واحد منا بمفرده، نأتي ربنا يوم القيامة فرادا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فعندما يأتي ربه فردا ويقف والملائكة أمامه صفا، وجاء ربك ليفصل بين الناس ويحاسب العباد على ما اقترفته أيديهم في هذه الحياة، ماذا هو قائل لربه؟ أيها الإخوة المسلمون، إن الذنوب التي يقع فيها الناس على قسمين: إما ذنب بين العبد وربه، إما ذنب بين العبد وربه، بوقوع في فعل لمحرم من ترك للصلاة وتكاسل فيها أو تفريط في الواجبات أو قطيعة للأرحام وغير ذلك من المعاصي التي بين العبد وربه، فإنه مطالب بأن يسرع بالتوبة منها والندم عليها، وذلك بالندم من فعلها ثم بالإقلاع عنها ثم بالعزم على ألا يعود إليها أبدا. فهذه شروط ثلاثة ذكرها أهل العلم حتى تكون التوبة توبة صالحة مقبولة عند الله جل وعلا: أولها الإقلاع، وثانيها الندم، وثالثها العزم على ألا يعود. وصنف آخر من الذنوب والمعاصي وهي التي من حقوق الآدميين، كأن يعتدي العبد على رجل بيده أو بلسانه، كأن يقع في عرضه أو في عرض أهله، أو يشنع عليه أو يغتابه بما هو فيه أو حتى بما ليس فيه، أو يأخذ ماله بنوع تعد وبغي، أو يعتدي عليه بضرب أو شتم أو غير ذلك، فينبغي عليه أن يتحلل منه وأن يطلب العفو منه وأن يرد إليه مظلمته قبل أن يأتي يوم لا مقايضة فيه إلا بالحسنات والسيئات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إن من أشد الناس حسرة وندامة ذاك العبد المصلي العابد الصائم التالي للقرآن، يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة وقربات جليلة وطاعات كثيرة يحسده الناس عليها حتى يحسنون الظن به بأنه من الصالحين ومن العابدين ومن الزاهدين، وأنه لا يأكل الحرام ولا يفعل الحرام ولا يقصر في فعل الواجبات التي أمر بها الله سبحانه جل في علاه. ثم هو يأتي يوم القيامة بمظالم عليه للعباد تنوء الجبال بحملها فتذهب بحسناته كلها، وما ذاك إلا بكلمة فاجرة وتهمة فاقرة وكلمة كذب وزور وبهتان وغيبة ونميمة وإيقاع بين الأحبة وإفساد للعلاقات، فيندم حيث لا ينفع الندم. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إنك لتجد الرجل يتورع عن أكل الحرام وعن فعل الحرام ولا يقصر في الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك، ثم تجده بعد ذلك تجده يسري في أعراض الأحياء والأموات. فهذا من أشد الناس ذلا وأعظمهم خسارة، إذ يهدي جميع أعماله لأعدائه ومن وقع فيه يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة في الله، إننا عندما نذكر بهذا الموضوع العظيم والكلام فيه يطول ويطول، إنما ذلك لأمرين مهمين: أولهما انغماس الناس في هذه الدنيا وعدم رقة قلوبهم وتبلد مشاعرهم وأحاسيسهم، حتى لكأنك ترى الرجل وتذكره بالله فتقول له: اتق الله واحذر من الظلم واحفظ لسانك، فما يزيده ذلك من الله إلا بعدا. ولقد كان السابقون من أهل العلم عندما يقال لأحدهم اتق الله وخف يوم لقاء الله، مع أنه لم يكن ممن يفعل مثل ما يفعل الناس اليوم، كانت ترتعد فرائسه ويبكي وينزوي. وما ذاك إلا لقلوب صحيحة وأفئدة سليمة ومشاعر فياضة ورقة في قلوبهم ورحمة في أفئدتهم. لكن الله المستعان. الأمر الثاني الذي دعانا للكلام حول هذا الموضوع يا عباد الله هو أننا مقبلون بعد أيام قلائل على ضيف عظيم وشهر كريم تتنزل فيه الرحمات وتضاعف فيه الأجور والمثوبات، تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الجن والشياطين. ألا وهو شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا للتوبة قبله، فإن أعظم ما يستعد به المسلم لاستقبال هذا الشهر التوبة إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب والمعاصي، ورد المظالم إلى عباد الله، واستحلال الخلق من مظالمهم، حتى إذا ما أقبل هذا الشهر يقبل على ربه بقلب مطمئن ونفس هادئة فيوفق فيه للطاعة. وها نحن يا عباد الله، كم صمنا من الرمضانات من سنين مرت، منا من صام 40 أو 50 أو 30 سنة، فماذا غير فينا وماذا هذب فينا؟ فهو هو الحال، بعد عن الله وغفلة عارمة وقسوة شديدة وانغماس على المعاصي وصد عن سبيل الله. وإن رمضان الذي أقبل علينا في أعوام مضت أقبل على أقوام مثلنا، وها هم الآن يتمنون الرجعة إلى هذه، يتمنون الرجعة إلى هذه الحياة ليستفيدوا منه ويعمروا أوقاتهم بطاعة ربهم جل وعلا. ولا ندري هل سيطيل الله في أعمارنا وندرك هذه الغنيمة العظيمة وتكون فرصة للندم والتوبة والأوبة. هذا هو المؤمل وهذا هو المرجو يا عباد الله. فاعلموا أن الموت الذي تخطاكم إلى غيركم سيتخطى غيركم إليكم، وسيأتي يوم يتمنى فيه الناس جميعهم أن يعودوا إلى هذه الحياة من الصالحين أو حتى من العصاة المذنبين، كلهم يتمنون أن يرجعوا إلى هذه الدنيا إن كان صالحا ليزداد من الخير والنعيم، وإن كان فاجرا ليتوب ويستدرك ما فات من عمره. ولكن هيهات هيهات، إنما هو أجل محدود وعمر معدود ووقت مكتوب، فإذا ما جاء لا يؤخر ولا يستقدم. ولقد دعانا الله جل وعلا في آيات كثيرات إلى استغلال الأعمار قبل الفوات، فقال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فاحذروا يا عباد الله أن تكونوا ممن قال الله فيهم ممن تمنوا الرجعة إلى هذه الدنيا يوم أن يعرضون على النار، ولو ترى إذ يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فتوبوا إلى ربكم واستغلوا ما بقي من أعماركم وطلقوا الدنيا طلاقا بائنا، ودعوكم مما يجعل بينكم وبين الله حجابا من رفقاء سوء ومن أدوات الشيطان التي استعد أهل الفجور والفساد والعصيان إلى تعمير أوقاتكم بها في هذا الشهر الكريم ليصدوكم عن طاعة رب العالمين. فالله جل وعلا استعتب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد مدة من الوحي لما رأى منهم غفلة وتكاسلا وتخاذلا وهم ما هم مع ما هم فيه من عبادة وتقوى، فقال سبحانه معاذبا لهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيي قلوبنا وأن يرقق قسوة قلوبنا وأن يوفقنا لاستغلال ما بقي من أعمارنا. اللهم إنا نسألك في هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة التي تتقبل فيها الدعاء، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن في يوم الجمعة ساعة إجابة ما دعا عبد فيها قط إلا استجاب الله له. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وإن فيه على حسن الصيام والقيام. اللهم وفقنا لتوبة قبل الموت تغفر بها ذنوبنا كلها دقها وجلها ظاهرها وخفيها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا ولي أمورنا خيارنا. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين والرافضة المجرمين. اللهم عليك بهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اجعلنا يا رب هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب يا رحيم يا غفور يا ودود. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استغفر في المصف الأول فالأول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا